الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ويدفع نقمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا دار امتحان واختبار، يبتلي فيها عباده بأنواع من الابتلاءات والمحن للعظة والادكار. خلق الموت والحياة للعمل والاعتبار. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. من أراد الحياة بلا ابتلاء ولا نكد، أو تطور الحياة بغير عناء، فإنما طلب المستحيل. فإن الله خلق الإنسان يكابد مضائق الدنيا، يكابد شدائد الدنيا. قال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وتعب، ليس في جنة النعيم، أنت في الدنيا. وصدق من قال عن الحياة الدنيا: طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكتار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة نار. وأمام موجات الابتلاء يقف المؤمن بقوة وثبات، لأنه يعلم أنها من الله خالق الموت والحياة، وأنها من أقدار الله تعالى النافذة، ومن آثار حكمته البالغة، فالخير والشر والصحة والسقم وسائر النعم والنقم كلها بتقدير الله جل جلاله، لا ينفذ منها صغير ولا كبير ولا جليل أو حقير إلا بإذنه، وهو الحكيم الخبير. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عباد الله، إذا كان المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه يرضى به ويستسلم له، وهو حال المؤمن الصادق، يصبر على البلاء ويشكر على النعماء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا ومما يزيده قوة وإيمانا المسلم، وشكرا وإحسانا، وهو من أجل صفات المتقين ومن أخص خصائص المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين على هذا البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، يعني عند الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أيضا عند الله. رواه مسلم. والمؤمن أيها الأحباب الذي آمن بالله الحكيم المقتدر يرضى بما قضي له أو عليه، فلا يسب المرض ولا يلعنه، بل يصبر عليه ويحتسبه مع السعي في علاجه بالسبل المباحة والعلاجات المشروعة المتاحة. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين تنتجفين من البرد؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقد جعل الله دواء لكل سقم، لكل مرض له دواء إلا الموت والهرم، العجز، كبر السن، أن تعود شابا لا يوجد علاج. علم ذلك الدواء من علمه وجهله من جهله. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. معاشر المؤمنين، إن الابتلاءات لا تقابل بالسخرية ولا التهكمات، ولا تواجه بالاستهزاء والضحك والنكات، وإنما بسؤال الله العفو والسلامة والمعافاة. والمشروع لمن رأى مصابا أن يدعو بما ورد في الشرع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء، بلاء من أي بلاء من أنواع البلاءات في الدنيا، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما امتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. نوع البلاء ما عاش، يعني طوال عمره. رواه الترمذي بإسناد الحسن. ولا يكون هذا الدعاء في وجه المبتلى حتى لا يتأذى. عافاني الله وإياكم والمسلمين، واستغفر الله لي ولكم، إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، وتوكلوا عليه، فإنه ما توكل عليه متوكل إلا كفاه. عباد الله، إن على المسلم أن يأخذ بالأسباب المشروعة لدفع البلاء ورفعه، فإنه من صميم الإيمان بالقضاء والقدر. فلا إيمان بدون الأخذ بالأسباب، ولا أخذ بالأسباب حقا دون التوكل على العزيز الوهاب. فيرد قدر الله فيرد قدر الله بقدر الله. إن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام أخبروه هناك قبل أن يدخلها أن الوباء قد وقع فيها، مرض الطاعون، فاستشار القوم ثم أراد الرجوع. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رواه البخاري ومسلم. المسلم يتوكل على الله في جلب المنافع وفي درء المفاسد أيضا، وهو على ثقة بأن البلاء من الله وأنه لا يدفعه ولا يرفعه أحد سواه. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ينبغي على المسلم أن يكثر من الأدعية ويحافظ على الأذكار ويحفظ حدود الله ليحفظه الله في دنياه وأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وأن يأخذ بالنصائح والإرشادات الطبية ويحسن التعامل مع القرارات والتوجيهات الرسمية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارفع عنا وعن سائر المسلمين البلاء والغلاء والوباء، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأتقاء. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان، ونسألك يا ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهدى، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.